Salut. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الكلام عن زكاة الحلي. ذكر المصنف جملة من الأحاديث في هذا الباب، عن آخر مسألة انتهينا إليها، زكاة الخضر والفاكهة. قال المصنف رحمة الله عليه: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان، هكذا بالتحريك، تثنية مسكة وهي السوار زي الخلخال أو ما شابه ذلك، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. قال المصنف: رواه الثلاثة. من الثلاثة؟ قالوا: إسناده قوي. من الثلاثة؟ أبو داود والترمذي والنسائي. قال المصنف: وإسناده قوي. هذا الحديث طبعا لو تتذكروا آخر محاضرة كنا ختمناها بسرد أحاديث الباب في زكاة الإيه؟ الحلي، واتكلمنا عن الناحية الحديثية فيه، وقلنا هنبدأ النهاردة في المسائل الفقهية. ففي هنا عندنا جملة أحاديث المصنف ذكرها وعقبنا عليها من الناحية الحديثية، يعني وترجع إليها. كما ذكرنا قلنا إن يميل المصنف إلى الوجوب، إلى القول بوجوب زكاة الحلي، لأنه ذكر هذه الأحاديث، فهذا يعني يفهم من هذه الأحاديث التي ذكرها أنه يميل إلى قول بالوجوب. فتكلمنا عن المسألة الحديثية فترجع إليها في هذا الباب. نأتي إلى فقه الباب. نقول أولا: الحلي هو ما يتحلى به المرء ويتزين به ويتجمل. والأصل أن هذا الباب إنما يكون للنساء. ما الدليل؟ أو ما ينشأ في الحلية. ها؟ أه فينشأ يدل أنها إيه؟ لم يقل ينشأ. الزيادة في المبنى زيادة فين؟ في المعنى. ها؟ هل قال: وهم يصرخون فيها يصطرخون، اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى. المبنى قد يكون، ما معنى المبنى؟ أي بناء الكلمة. قد تكون الزيادة بحرف، وقد تكون الزيادة بشدة، تشديد الحرف، يصطرخون لم يقل أصرخون. طيب، واصطبروا لم يقل اصبروا. فهذا يوحي بمعنى جديد. فالاستراخ صراخ وزيادة. طيب، أيضا لم يقل هنا: أو من ينشأ، بل ينشأ. فهي من في أصل نشأتها جبلتها تحب أن تتزين، ولذلك من بالغ في ذلك من الرجال كان فيه شبهة بالنساء وتشبه بالنساء. لا يمنع أن الإنسان الرجل يتجمل، يتجمل لاخوانه، يتجمل لاهل بيته، يتجمل ان الله جميل يحب الجمال، ولكن المبالغه في ذلك كما تراه في هذه العصور صار من الرجال ما يفعل افعال والله لا يفعلها النساء. طيب فصار في الامر مغالاه تصل الى حد التشبه بالنساء. نعود فنقول ان الحلي هو ما يتحلى به المرء اي يتزين به، وهذا الحلي اما يكون من ذهب اي يتحلى بذهب، يتحلى بفضه، يتحلى بالاحجار الكريمه من الماس والياقوت واللؤلؤ وغير ذلك مما يخرج من البحر، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. طيب طبعا يخرج منهما هنا تعود على ايه؟ تعود على ايه يخرج منهما؟ ايه الآية قبلها؟ مرج البحران، مرج البحرين ايه؟ يلتقيان. ما المراد بالبحرين هنا؟ يطلق على النيل، يطلق على النهر بحر. طيب ويطلق عليه اليم، فألقيه في اليم. ولكن العلماء قالوا أن الآية هنا يخرج منهما يراد به البحر فقط، يعني يخرج المراد يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هذا إنما يخرج من الإيه؟ لا يخرج من النيل، لا يخرج من النهر، إنما هذا يخرج من الإيه؟ من البحر. طيب فهذا يريد به الخصوص، يخرج منهما أي يخرج من الإيه؟ من البحر اللؤلؤ والمرجان. ها؟ لا يرى، لا يرى، ليس على ظاهره يخرج منهما، انما ذكر التثنيه في مرج البحرين يلتقيان. طيب ومعلوم ان النهر لا يخرج منه اللؤلؤ والمرجان والله اعلم. طيب نعود فنقول ان الخلاف الذي وقع بين العلماء في زكاة الحلي إنما إذا كان الحلي من الذهب والفضة، أما من تحلى أو تحلل بماس بياقوت بلؤلؤ فالاتفاق بل قد يكون إجماعا أن هذا لا زكاة فيه. طب ما الفرق هنا؟ لما تذكروا كده باب الآنية، لما ذكرنا حرمة الشرب في إناء الذهب والفضة والذي يشرب فيهما يجرجر في بطنه نار جهنم، وذكرنا أن النص ورد فيه الذهب والفضة، فالعلماء اختلفوا قالوا على قولين، منهم من قال يلحق بالذهب والفضة في حرمة الشرب والأكل يلحق بهما أن تشرب في آنية الماس مثلا أو كوب من ماس، ها؟ منهم من قال يلحق بالمنصوص عليه، ها، يلحق به غيره من الأحجار الكريمة والنفيسة، ومنهم من قال نلتزم بالنص. ما الوجه عند الفريقين؟ الذي قال يلحق في حرمة الشرب والطعام، الذي قال يلحق بهما غيرهما، قال أن النص ورد في الذهب والفضة لأنه أغلب ما يستعمل، فالحديث خرج على الغالب فيلحق به غيره، فلو وجدنا كوبا من الماس مثلا أو من الأحجار الكريمة يحرم أيضا فيه الشرب والطعام ولا غير ذلك. قالوا إنما ورد النص في الذهب والفضة خاصة لما، قالوا خرج على الغالب، يعني مثلا الحديث أعمار أمتي بين 60 و70، طيب هل معنى ذلك ان الذي يموت دون ذلك او فوق ذلك ليس من الامه؟ لا، اعمار امتي هذا خرج على ايه؟ على الغالب. ايضا هنا بنقول فالذي يرى ان غير الذهب والفضه يلحق بهما في حرمه الطعام والشراب قالوا ان النص ورد فيهما الايه؟ خرج على الغالب. وايضا قالوا ان عله التحريم، ما عله التحريم هنا؟ انها تكسر قلوب الفقراء، فهذا تراه في الذهب وفي غير ايه؟ الذهب. طيب الفريق الآخر قالوا لا، نقتصر على ما ورد به النص. ما وجهتهم؟ قالوا وجهتنا أمور، الأمر الأول الأصل العام الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ها، وهذا الأصل العام لا نخرج منه إلا بما ورد فيه النص، فلا تحرم إلا ما حرمه الله. طيب أيضا من وجهتي، من وجهة ثانية، قالوا أن الذهب والفضة يعرفه الغني والفقير، فيراه الفقير فيعرفه فينكسر قلبه إذا رأى الغني يشرب فيه، ها؟ أما الفقير فإذا رأى الماس وغيرها لا يعرف، قد يظنه زجاجا مثلا، فلا تتحقق به العلة فينتفي به الحكم. طب نكمل عشان إيه الكلام واضح ولا؟ نأتي إلى نفس الخلاف فين؟ في مسألة التحلي بغير الذهب والفضة، لكن هنا مسألة فيها اتفاق، بل يكاد يكون إجماعا ما قال فيه إلا الشيعة فقط. فالأئمة الأربعة لم يكن إجماعا قالوا أن المرء أو المرأة إذا تحلت بما سوى الذهب والفضة فلا زكاة في هذه الحلي من ماس، من لؤلؤ، من غير ذلك. إنما الخلاف وقع في في الذهب والفضة. نأتي إلى حكم المسألة في حكم زكاة، وصل كده التأصيل والتأسيس. حكم مسألة زكاة الحلي إذا كان من الذهب والفضة، من يرى الوجوب، وسيأتي تفصيل المسألة، من يرى الوجوب يقول أن الحلي إذا كان ملبوسا أو مدخرا، سواء المرأة بتلبسه وتتزين به أو تدخره ذخرا لها أو لأولادها أو لأي شيء، فقالوا إذا كان هذا الحلي مما يتزين به رحمكم الله، أو يدخر أو يعار، يعني امرأة خيرة عندها حلي، فترى يعني الأخوات مثلا الفقيرات فتعيره لهن إذا كان هناك ثمة مناسبة عند أخت فقيرة ليس لها إيه ذهب، طيب فتعيره إياها. يعني بعض كان الأمر يعني قد يكون معروف معروفا قديما، امرأة عندها مناسبة تستعير ثيابا من غيرها، أو تستعير زينة أو حوليا. فقال القول الأول قول أبي حنيفة وروي عند أحمد، والقول القديم للشافعي بما قالوا، قالوا أن الحلي كله تجب فيه الزكاة، سواء كان ملبوسا أو مدخرا أو مما يعار للغير. وقال بذلك من الصحابة ابن مسعود وعمر وابن عمر، وهذه رواية عن عائشة، وقال به الصنعاني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمة الله على الجميع، واختاروا كما ذكرنا المصنف ابن حجر أنه لم يذكر في هذا الباب إلا الآثار التي توجب زكاة الحلي. ذكر حديثين أو ثلاثة ذكرناهما في المحاضرة السابقة بالتعقيب على ما فيهما من كلام أهل الحديث. إذا ما القول الأول؟ وجوب زكاة الحلي، من قال به؟ هو قول الحنفية، معتمد عند الحنفية، ورواية لأحمد والشافعي في القديم، وقال به الثوري والأوزاعي والظاهرية داود وابن حزم. أدلة من يرى الوجوب، أولا عمومات الأدلة التي ذكرت زكاة النقدين، يعني ايه الكلام دوت؟ احنا عندنا أدلة أوجبت زكاة الذهب والفضة كدراهم كدنانير، فالذي يرى وجوب زكاة الحلي جعل الأدلة التي توجب زكاة الذهب والفضة جعل العموم فيها يعم الذهب والفضة لو كان نقودا، لو كان دنانير، دراهم، حلي. طيب فقال هذه أدلة عامة، فيدخل في ذلك الايه؟ الحلي. بل ان ابن حزم نفسه وان كان بيضاعف كل الاثار في وجوب زكاه الحلي فهو يرى الوجوب. بما يرى الوجوب؟ العمومات. وصلت كده؟ يعني عندنا مثلا في هنا في بلوغ المرام في باب زكاه الحلي ذكر مثلا المصنف حديث ثلاثه او اربعه مثلا. ابن حزم يرى ان كل الاثار ضعيفه. كيف يقول بالوجوب مع تضعيف للاثار؟ ها؟ يرى العمومات. يعني ايه العمومات؟ ها؟ الذين يكنزون الذهب والفضه الايه، وفي الحديث ما من ذهب ما من صاحب ذهب ولا ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقها الا صورت عليه او احميت عليه في نار جهنم. الشاهد من كده ايه؟ ها؟ ان الدليل الاول للقول الاول، ما القول الاول الحاذ؟ ما القول الاول؟ يا راجل احنا لسه بنبدا. قول اتفضل اتفضل. القول الاول وجوب زكاه الحلي. من قال به؟ حنفيه. ايوه ممتاز. شافعي في القديم وروايه عن احمد. تمام. ناتي الى الاولى الادله العمومات كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. فعلق على التكنيز وعدم الانفاق العذاب الذي على الوجوب. ايضا العمومات فخذ من اموالهم والحلي مال. فقوله خذ من اموالهم هذا جمع مضاف وهذا من صيغ العموم فيدخل فيه الحلي لانه من اموال الناس. بل النهارده الحلي صار من انفس الاموال. ايضا من ادلتهم العموم من ادله العموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من النار. طيب فدلت الايات والاحاديث في عمومها على وجوب زكاه الحلي. طيب لعمومها لجميع انواع الذهب والفضه. قال ومن ادعى خروج الحلي منها فهذا قد اخرجها بلا دليل. وقالوا ان المراد بالكنز في الايات والاحاديث والذين يكنزون قال كل مال لا تؤدى زكاته من الذهب والفضه سواء كان حليا او كان من الدنانير او نقودا الى غير ذلك. القول الثاني ما دليل القول الاول؟ ها ما الدليل الاول؟ العمومات. ما الأدلة أدلة هل فقط العمومات؟ لا نحتاج بقى لنعود إلى المتن الذي ذكره المصنف. ها نقرأ الأحاديث التي ذكرها المصنف هنا. الحديث الأول مثلا حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابن لها وفي يدها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة ثورين من نار؟ طيب وحديث آخر حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب وشرحنا كلمة الأوضاح. فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاته فليس بكنز. الحديث الثالث حديث عائشة عندكم ولا من يقرأ حديث عائشة عندكم؟ حديث عائشة لا مش عندكم أنا أمليها عليكم. أن عائشة دخلت أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في أي في يدي ثخابا من ورق. الثخاب زي الأنسيال كده النهارده. طيب فقال ما هذا يا عائشة رضي الله عنها؟ فقالت صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن؟ فقلت لا. وفي رواية أو ما شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم هي حسبك من النار. هذه الآثار منها ما هو في المتن عندكم ومنها ما ذكرنا ومنه حديث أم سلمة. يبقى أضف إليه ليه؟ أضف إليه ليه؟ العمومات التي صدرنا بها الباب. وصلت كده؟ لما ذكرنا ان ابن حزم ضعف كل هذه الاثار، حديث ام سلمه وحديث عائشه وحديث المسكتين، المراه مع ابنتها بضعف، لكن يرى وجوب زكاه الحلي بالعمومات. طيب ناتي القول الثاني هو الذي عليه الجمهور. الجمهور من اهل العلم يرى ان الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاه، وقال به الشافعيه الجديد والمالكيه والمعتمد عند الحنابله، وثبت هذا عن سبعه من الصحابه، جابر وابن عمر وانس وابن مسعود وعائشه واسماء بنت ابي بكر واسماء بنت عميس رضي الله عنهم جميعا. وقال بذلك ابن خزيمه وابو العباس بن تيميه وابن القيم، واختاره من المتاخرين الشيخ محمد ابن ابراهيم والامام الشوكاني. طيب اذا المساله فيها خلاف يعني، لا لا لا لا لا. ولكل وجهه، يعني لو ان امراه استفتت رجلا يقول بقول الجمهور فقال لا زكاه عليك، خلاص هي، وهو قال ذلك عنده أدلة، فالراجح عندك كمل، مرجوح عند غيرك. ها طيب، والمرجوح عند غيرك، والراجح عند غيرك، مرجوح عندك. ها طيب، فالأمر في ذلك فيه سعة، لكن إلا اتباع الهوى. ها امرأة هي أصالة تبحث عن من يفتيها بالمنع، فقال لها رجل ان في الزكاه ايه؟ حلي مثلا، او قال ان يجب فيه زكاه، فتقول له ما الدليل؟ ايش ادراك بالدليل؟ وما يفيدك الدليل؟ ها؟ العلماء قالوا ان المفتي الذي يفتي الناس ليس ملزما بذكر الدليل، انت ايش انت طلبه علم اصلا؟ ها؟ سواء هي او مثلا كان الرجل بيسال عن حكم مساله، يكون انت ماذا تفقه في الدليل؟ طيب في سنه السلف كانوا اذا سئلوا قالوا بالجواز بالمنع، ولا يعطوا الدليل الا اذا كان ايه، هذا لو طلب علم بينظر في الادله او مجلس علم، لكن رجل ياتيك فيقول لك ما الدليل على ذلك؟ ايش ادراك بالدليل؟ وانت بقول لك الدليل هتفهم ما معنى الدليل، وجهه الدليل، وجه الشاهد، وجه الاستدلال. طيب فانت كمفتي اي كمسؤول لست ملزما بذكر الايه؟ الدليل. ها نعود فنقول لو ان امراه سالت، ولم يكن الامر عن اتباع هوى، فسالت من تثق في ديني وعلمي فقال لا زكاه عليك، خلاص. وليس كما ذكرنا اتباعا لما تريد، ان تاتي لرجل يقول لا زكاه عليك او عليك الزكاه، فتبحث عن ايه؟ عن اخر تقول لا ناخذ بقول الجمهور، ولا تدري ما الجمهور، ولا تدري ما، بس هو ايه؟ تريد ان تبحث عما يقول لها لا زكاه عليك، وسياتي الكلام في المساله. ناتي الى القول الثاني وادله القول الثاني. هو طبعا ده الجمهور، وقال به ابو العباس بن تيميه. من ادلتهم حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاه. وهذا الحديث مختلف في وقفه وفي رفعه. أخرجه البيهقي والديلمي وابن الجوزي من طريق إبراهيم ابن أيوب عن عافية ابن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. في سنده إبراهيم ابن أيوب وهو الحوراني، وهذا مختلف فيه. وفي سنده عافية ابن أيوب قال أبو زرع لا بأس به، وقد أعل هذا الحديث بالوقف كما يرى ذلك البيهقي، يرى أنه موقوفا على عن جابر. طيب أيضا من أدلتهم قالوا أن قالوا أن العمومات في زكاة الذهب والفضة ليست نصا في المسألة. أي مسألة؟ زكاة الحلي ليست نصا في حكم أو في وجوب زكاة الحلي. قالوا لما يتطرق إليها من التخصيص، يعني إيه؟ يعني قالوا أن الأدلة العامة في وجوب زكاة الذهب والفضة هذه قد تخص بأن يكون هذا المراد به الإيه؟ ما كان من الدراهم والدنانير. فقالوا الأصل العام عندنا أنه لا زكاة في مال إلا أن يأتي فيه إيه؟ دليل. دلوقتي احنا عندنا من قواعد فقه الزكاة، اسمع كده احفظي مهمة جدا. هل نعطيك مثال، هل الأصل في العبادات أن تفعل حتى يأتي الدليل المانع، أم الأصل في العبادات ألا تفعل حتى يأتي الدليل الموجب؟ ألا تفعل حتى يأتي الدليل الموجب. ها، الأصل في المعاملات أن يحرم عليك أن تبيع وتشتري حتى يأتي الدليل المبيح، أم العكس؟ بمعنى إيه؟ في المعاملات أن تفعل وتبيع ما شئت حتى يأتي الدليل الإيه؟ المانع. الأصل في معاملات الحل. أيضا في باب الزكاة، دي برضه ذكرناها في كتاب قواعد فقه الزكاة، هل الأصل في المال صفة عامة أن تجب فيه زكاة حتى يأتي الدليل المانع، أم الأصل ألا تجب فيه زكاة حتى يأتي الدليل الموجب؟ الأصل في الزكاة طيب ألا يأتي، ألا زكاة فيه حتى يأتي الدليل الإيه؟ الموجب. وهذا قد أخذ باستقراء الأدلة، لأن أدلة الشرع قالت في كذا فيه زكاة، في الركاز الخمس، في الماشية كذا. فلما نصت الأدلة على أشياء بعينها فيها زكاة دل أن الأصل أنه لا زكاة في مال حتى يأتي الدليل الموجب. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الذي يقول في كذا فيه زكاة نقول له أين الدليل؟ الأصل براءة الذمة، والأصل أن مال الإنسان لا يؤخذ منه شيء إلا بدليل. طيب، وهذه أيضا من أدلة النافينة لزكاة الحلي. قالوا أن هذه العمومات لا تكفي. قالوا ردا على من استدل بالعمومات، قالوا إيه؟ هذه العمومات لا تكفي. لما؟ لأنه قد يتطرقها إيه؟ التخصيص، سيما أن ها سيما أنه ليس في نص في الحلي. طيب، قالوا كما أنه لم يرد في الحلي دليل صحيح يوجب الزكاة، والأصل براءة الذمة حتى يأتي الدليل الناقل. قال الحافظ ابن حجر، آسف، الحافظ ابن رجب في رسالة أحكام الخواتيم، مش الخواتيم اللي هي الأعمال بالخواتيم، خواتيم جمع خاتم، ها، مش خاتمة. طيب، خاتمة وخاتم كلاهما يجمع على إيه؟ ها، خواتيم، لكن رسالة أحكام الخواتيم مش الخواتيم اللي هي ختام الحياة، خواتيم اللي هو الخاتم. ها، لذلك الذين حرفوا الآية وادعوا وجود النبوة بعد أن سلم، ها، بما ردوا عن الآية خاتم النبيين؟ الآية تقول إيه؟ خاتم النبيين، صح؟ ها، قالوا الخاتم هنا مش من الختام، ولكن من الخاتم الذي يلبس، هو صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء، ولا يمنع أن يكون أن يأتي بعده نبي، عياذا بالله. تخيل كيف يتم تحريف القرآن. لا نبي بعده، ولكن قد يكون بعده رسول، نفى النبوة ولم ينفي الرسالة. لازم تتعلم العقيدة، لازم تتعلم كيف الرد، لازم. ما انت زي ما قلنا ده المخالفين لا يستدلوا بآيات التوراة والإنجيل، إنما من القرآن والسنة بيستدل، إن لم تكن راسخا وعلى علم بما يجاب عن المخالف ستقف تضرب أخمسا في أسداس. لازم لازم لازم. قال ابن رجب في أحكام الخواتيم، ها أنت قلت إيه؟ لا بيقول لا آه لا نبي بعد. آه والله زي إيه يعني، وترى وتركوك قائمة، قالوا وترى كوكا، واحد اسمه كوكا ترى قائما. ده والله ده مش مصح، كان احد كان اخواننا في امريكا، فكان قاعد بيسمع درس تفسير، الراجل بيفسر كده وترى من الرؤيه كوكا قائم. قال احد الرجل ان الصحابه كان واقف، كان قائما اثناء الخطبه وترى كوكا قائما. الله المستعان. ها اه وترى كوكا، وترى كوكا قائما، يعني واحد من الصحابه كان اسمه كوكا، كان ايه، كان قائم اثناء الخطبه. والله العظيم. قال ابن رجب في احكام الخواتيم وفي المساله، اي مساله نتكلم عن ايه، نسينا. قال في المساله احاديث من الطرفين، اي طرف؟ الموجب والنافي. ففي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ابن رجب في رسالة أحكام الخواتيم أيضا من أدلة النفي، النافين الذين قالوا بعدم الوجوب اللي هو الجمهور، قالوا أن الزكاة فرضت في الأموال المعدة للنماء دون ما أعد للاقتناء. يعني ايه؟ في مال معد للنماء يتاجر فيه المرء، ومال معد للاقتناء، اقتناء شخصي، واحد عنده شقتين، عنده عربيات. لما نظرنا الادله وجدنا ان المعد للاقتناء لا زكاه فيه. ما دليل ذلك؟ ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقه، عنده سياره، عنده عبد يخدمه، عنده شقه وحدة سكنية، فدي اقتناء لا يتاجر فيها. فقالوا هذا الحديث دليل على أن المال المعد للاقتناء لا للاستثمار ولا للتجارة لا زكاة فيه، فيلحق به الايه؟ الحلي. طيب بخلاف ما كان معدا للنماء، دراهم، دنانير، ماشية، أموال التجارة، فهذه ليست الاقتناء. فقالوا إلى أيهما يلحق الحلي؟ هل للاقتناء الشخصي؟ أيهم أقرب به شبها حتى يلحق به؟ الاقتناء الشخصي. طيب قالوا هذه قاعدة، أن ما كان للاقتناء لا زكاة فيه، فالأموال النامية هي التي تجب فيها الزكاة لما تؤخذ. لما ننظر كده بعين النظر لما تجب الزكاة في الأموال النامية، ليبقى الأصل، لأن هي لو مش هتنمو كل سنة تاخد منها الزكاة هت إيه؟ تنتهي. أيضا أجاب الجمهور عن أدلة من قال بالوجوب، من أدلة من قال بالوجوب الآية الذين يكنزون الذهب وإيه والفضة. فقال الجمهور هذه الآية عليها أجوبة، آية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. قال الجمهور أن هذه الآية لها منطوق، منطوقها يفيد تحريم اكتناز الذهب والفضة لمن لم يؤدي زكاته، هذا المنطوق، وبالمفهوم يدل على أن الذي لا يكنز لا يخرج منه شيء، ومنه الذهب والفضة، لأنه لما لبسه المرء أو لما لبسته المرأة فهنا لا يعد كنزا. يعني ايه اكتناز؟ انسان يجعل المال فوق المال ويخبئه عن اعين الناس فيكون ايه؟ كنزا. فقال الذي تلبسه ليس كنزا، بل هذه ايه؟ تستعمله للتحلي للتزين، فليس ايه؟ لا يدخل فيه كلمه يكنزون. فالايه لها منطوق ام مفهوم؟ منطوق ومفهوم. ما منطوقها؟ تعليق الوعيد على من كان ذا الذهب والفضه. وبالمفهوم الذي ليس بكنز لا يكنزه المرء لا زكاة فيه. قالوا فاستعمال خواتيم الذهب والحلي أخرجه من وصف الكنز، أيضا قالوا الجواب عن الحديث حديث جابر ليس في الحلي زكاة، قالوا إن قلت بأنه ضعيف فعليه عمل الصحابة. ده كلام مين يا جماعة؟ صلحنا؟ كلام مين؟ كلام الجمهور نفاة الزكاة. قالوا وإن ضعفتم حديثنا، أي حديث؟ ليس في حديث الزكاة، وإن ضعفتموه. الكلام ده لمين؟ للذين قالوا للحنفية يعني. فالجمهور بيقول للحنفية الذين قالوا بعدم وجوب زكاة الحلي، إن ضعفتم حديثنا، أي حديث؟ ليس في حديث الزكاة، فنقول عليه عمل الصحابة. وقد ذكرنا سبعة من الصحابة قالوا بعدم زكاة الإيه؟ الحلي. من هم السبعة؟ من يعدهم لنا ذكرناهم؟ عائشة عائشة، عائشة في رواية عنها، عمر وابنه وجابر، أسماءان، أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر. طيب عمر وابن عمر، نعم، وعائشة أيضا لها روايتان. طيب أيضا من أدلة من نفى الزكاة عن الحلي قالوا القياس على كل مال أعد للاقتناء، كما كالذي يركبه المرء والأساس البيت. قال والحلي مما يعد للاقتناء كما ذكرنا. هناك قول عند أحمد اعتبره قول ثالث، أن زكاة الحلي عارية. نقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة وإنما زكاته عارية. ما معنى زكاته عارية؟ يعني يجب على المرأة أن تعير لأختها الذهب ومسألة العارية كانت معروفة في عهد السلم. أتعلمون حديث المرأة المخزومية التي قطعت يدها؟ ها، في رواية كانت تستعير وتجحد، في رواية كانت تسرق، وفي رواية في صحيح أنها كانت إيه؟ تستعير الحلي و تجحده، يعني تقول ما أخذت شيئا. نعم، يعني أردت أن أقول ده كان قد يكون هذا الأمر كان معلوما قديما، هو الآن ليس موجود إن إيه يعني إن حد يستعير حلي على سبيل يعني إيه السلف مثلا اللي تحضر بيه مناسبة أو لي يعني. هذا طبعا اليوم مع غياب الأمانات وخراب الذمم قد يترتب عليه ايه؟ مفاسد. طيب نقول اذا عندنا اقوال ثلاثه، قول بوجوب الزكاه وهذا الذي عليه الحنفيه وروايه لاحمد وشافعي القديم، وقول بعدم الوجوب، والقول الثالث بان زكاته عاريه. ولما تنظر في الاقوال تجد ان الخلاف وقع بين الصحابه. طيب فليس احد قول واحد حجه على الاخر، سيما ان الخلاف ايه وقع بينهم. طيب وقد صح عن ابن مسعود وعن ابن عمرو وعن عائشه، قال ابن مسعود وقد سئل عن زكاه الحلي قال اذا بلغ 200 درهم فزكيه، وهذا ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب إلى خازنه، أي خازن أمواله، أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. وصح عن عائشة أنها كانت تعطي، أنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى أو إذا أعطت زكاته. ويؤيد الوجوب أمور، يعني حتى لو كان المسألة فيها خلاف بين الصحابة، منهم من أوجب ومنهم من نفى، هذه آثار عمن أوجب، هذه آثار عمن أوجب، آثار ابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعائشة. ومن النظر على إيجاب الحلي، إيجاب الزكاة في الحلي، أن الحلي وإن لم يكن الاستثمار والمتاجرة فهو في ذاته ينمو، بمعنى لما قيس على هذا الزمن مثلا امرأة تملك 200 جرام من الذهب كانت اشتراتهم مثلا من 10 سنوات، هل قيمة الذهب من 10 سنوات كاليوم زادت أضعاف إيه؟ مضاعفة. فهو لا يحتاج إلى أن يستثمر، بل هو في ذاته إيه؟ استثمار. بل الآن يقال من أرجى ما يستثمر به المال أن تشتري به إيه؟ ذهبا. من أرجى ما يستثمر به المال أن يشترى به إيه؟ ذهبا. فلا يحتاج أن يقال أن الحلي لا يتاجر بها، بل هو في ذاته مال نامي. قال الزهري: مضت السنة أن في الحلي زكاة. إذا قال التابعي مضت السنة، يقصد سنة الصحابة. طيب، وإلا فلو كان يقصد السنة المرفوعة لكان هذا إيه؟ إرسالا. طيب، قال ابن حزم: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب إيه؟ عموما، كما ذكرنا ابن حزم بيضعف كل الآثار الإيه؟ النبوية، إنما بيرى العموم. قال ابن حزم: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عموما. قال: ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه. لم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه، لا بنص ولا إجماع، فوجب الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة. مما يؤيد الوجوب أن الأحاديث التي أوجبت زكاة الحلي التي ذكرناها وذكرها ابن حجر في بلوغ المرام، الأحاديث التي أوجبت زكاة الحلي أصح سندا من الذي أسقطت. إحنا عندنا أحاديث تسقط كحديث ليس في الحلي زكاة، وعندنا أحاديث توجب كحديث أم سلمة، حديث عائشة، حديث صاحبة الإيه؟ المسكتين. طيب، فالقاعدة هنا: الحديث الأقوى سندا مرجح على ما دونه في السند. الأحاديث قاعدة حديثية تقول: الحديث الأقوى سندا مرجح، أي مقدم على ما دونه من قوة السند. أيضا من أدلة الترجيح أن الآثار التي أوجبت زكاة الحلي أكثر عددا، مش بس أكثر قوة، بل أكثر عددا من الأحاديث التي منعت، وهذا من المرجحات. أيضا مرجح آخر أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في ذلك. يعني إيه الاحتياط في ذلك؟ دايما هذه أحد أهم المرجحات في المسائل الخلافية. طيب، النقاب فرض أم فضل؟ إذا تنقبت أو إذا انتقبت المرأة، الذي قال بفرضيته سيقول أديت ما عليك من فرض، والذي يقول بفضله يقول أديت أمرا مستحبا. أما إن تركت النقاب فالذي يرى الوجوب يقول أثمت. طيب، فصار الأرجى والأحوط أن أعطي مثال لمسائل من الخلاف القوي، أحد المرجحات فيها أن الأخذ بأحد القولين يكون أحوط. فإذا أدت المرأة زكاة الحلي فالذي يقول باستحبابه لا ينكر عليه، والذي يقول بالوجوب يقول أديت الفرض. أما إن لم تؤده فالذي يرى الوجوب يقول أثمت ووقعت تحت إيه؟ الوعيد. أي وعيد؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ومن سحب الذهب ولا فضة صحب الذهب ولا فضة، فصارت تحتاط لدينها، سيما أن الأمر سهل. ها، بمعنى تخرج كم؟ ها، ربع العشر، لن يكلفها كثيرا، فتكون قد احتاطت لإيه؟ لدينها. والقاعدة الخروج من الخلاف لإيه؟ خروج من الخلاف مستحب، فالأبرأ للذمة والأحوط للدين أن تخرج ذلك للخروج من عهدة الطلب، وهذا هو مقرر في الأصول. يعني الخروج من عهدة الطلب، لأنها إن لم تفعل صارت مطالبة عند من أوجب الزكاة. وعندنا الادله العامه، دع ما يريبك الى ما يريبك الى ما يريبك، او من اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وغير ذلك. والله اعلم واعلم. اما ما نقل عن بعض الصحابه من اسقاط او من القول باسقاط زكاه الحلي، نقول يعني الذين قالوا لا زكاه فيه، اقوالهم تتعارض مع من اوجب. طيب، فلا يكون احدهما حجه على الاخر. اما قول من لم يرى الوجوب، من أدلتهم قالوا أن الحلي المباح لا نماء فيه فلا زكاة فيه، قالوا هو يعني ليس معد للاستثمار والتجارة فلا زكاة فيه. ردا على ذلك قال ابن حزم: هذا تعليل فاسد. ده ابن حزم عنده إيه؟ قسوة. هذا تعليل فاسد، قال لأنه لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا إجماع. ثم قال: فالدراهم لا تنمي، لا تنمي أي لا تزيد إذا بقيت عند مالكها، والزكاة واجبة فيها. إنسان عنده دراهم، دراهم أموال، دراهم ولو تاجر فيها، اتركها في البيت مثلا وهي بلغت النصاب، هل لكونه لا يسعى في الاستثمار والتجارة بها تسقط عنها الزكاة؟ ها، بل وجبت فيها الزكاة لأنها في ذاتها لها قيمة. وإيه الفرق مثلا من الورق ب 200 جنيه مثلا وبين جرام الذهب؟ الورقة ب 200 جنيه دي ملهاش قيمة أصلا، هي ورقة، هي القيمة في اعتراف الدولة بها. طيب، لكن هي كورقة، لكن جرام الذهب في ذاته إيه؟ له قيمة. لو تم مثلا في يوم إلغاء الأوراق النقدية مثلا، ها، تم إلغاء الأوراق النقدية، صار الذي يملك جبالا من الأوراق النقدية صار إيه؟ ها، فقيرا. لكن لن يأتي يوم ويتم فيه إلغاء الذهب والفضة، لأن هو في ذاته إيه؟ قيمة. طيب، شفنا واشترط المال اللي استعملنا نوعين. هذا عندنا الأصل فيه أن يكون إيه؟ ناميا، إما بذاته أو بالسعي فيه. طيب، نعم، مما يدخل بأن يكون بذاته كالذهب والفضة، هو بذاته. ها، إنما سيقول قائل: طب لما ضرب الحول، لما جعل المزكي حولا كاملا إذا كان المال في ذاته؟ قلنا يضرب له الحول لئلا تأتي الزكاة على أصل المال فإيه؟ فتأكله، فتأتي الزكاة ويضرب لك الحول ليكون الزكاة من الريع والربح وليس من أصل المال. وهذا من عظيم حكمة الشارع. طيب، هي المسألة طبعا المسألة خلافها قوي جدا، لكن دوما من المرجحات ما ذكرنا في الأواخر في مؤخرات الدرس، وهو مسألة الاحتياط، مسألة الخروج من خلاف، مسألة تبرئة الذمة، أنها إنسان يحتاط لدينه. ها، والذي يرى صحة الآثار التي كما ذكرها ابن حجر هنا، طيب، وصححها في الجملة، بخلاف حديث من لم يوجب كحديث جابر. ها، لما ذكرنا هنا احنا عندنا الآثار التي أوجبت أكثر عددا وأكثر قوة، لم تكن في الصحيح لكن أكثر قوة من الأحاديث التي أسقطت زكاة الحلي، كما ذكرنا أن مسألة فيها احتياط وخروج من العهدة. ثم قال المصنف: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة أي الزكاة الواجبة من الذي نعده للبيع. قال: رواه أبو داود وإسناده لين. وهذه مسألة زكاة التجارة إن شاء الله نجعلها الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله يبقى لنا زكاة الركاز وزكاة الفطر. هو قال لي ربنا المستعان، ربنا يتخلص، ربنا يعلمنا ما يصح، فضلي وعلمني يا رب. انت كتبت شيء، اتحدى لو كتبت نص الدرس والله لو شايف كل الاحوال كلها اليوم صح، وبعد ساعة نعم، وغدا بعد شهرين لا لا لا. أنت ابن حجر، أنت كالشافعي الذي كان إذا يمسك وإذا مسك أمسك كتابا حب صفحة لئلا يراها فيحفظها. لا لا لا لا يمكن ذلك، فضل الله واسع، لكن أين نحن من هؤلاء؟ لا لا، لابد قيد العلم الكتاب. نعم قد تذكر اليوم بقى. والله هو اليوم، لو الآن لو قلت لك الله مستعان، قلت لك سمع يا راجل. طيب أوراق الامتحان، طيب توزيع أوراق الامتحانات، طيب نختم الدرس، أي سؤال اتفضل. طيب هذا والله أعلم، وأعلم رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، جزاكم الله خير.